المشاهدين من بحر الكاريبي صدى تقديم الشيخ العزيز الوصيفي حفظه الله ورعاه، وهذا في الدرس السادس من شرح كتابه طلارات المقربين في عقيدة الموحدين في يوم الثلاثاء 7 ربيع الآخر 1444 هجري الموافق 1 نوفمبر 2022 ميلادي. موحدين Publications is pleased to announce a continuation of the classes with Sheikh Al-Masih حفظه الله ورعاه in explaining his book Beacons of Light from the Aqidah of the People of Tawheed for those seeking closeness to the Lord. And today, inshallah, will be the sixth or class number six on the explanation of the book by the Sheikh himself, حفظه الله ورعاه, on the day of Tuesday, the 7th of Rabi' al-Akhir, 1444 Hijri, corresponding to the 1st of November, 2022 Miladi. فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقلنا الأول يعني الأول بلا ابتداء، ومعنى الأول بلا ابتداء يعني لا أولية له، وهو أيضا الآخر بلا انتهاء يعني لا آخرية له يعني لا نهاية له سبحانه وتعالى. الفلاسفة كانوا يستخدمون اسم القديم بدلا من الأول، والقديم عندهم اسم خبري يدل على وجود الله تعالى ولكنه لا يتضمن معنى حسنا، فهو مجرد خبر. ولكن القديم اسم منقسم بمعنى أن هناك قديم أزلي بلا ابتداء، وهناك قديم متجدد. يبقى إذن القديم كما بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية الحراني قديم أزلي يعني بلا ابتداء، أو بمعنى أول بلا ابتداء، لكن الأول أفضل في الاستخدام بالنسبة لأهل السنة والجماعة. لكن هذا باعتبار انتشار هذا الاسم عند الفلاسفة وعند المتكلمة. يبقى القديم واحد، قديم أزلي بلا ابتداء، وهناك قديم متجدد. قديم متجدد مثل القمر، فإن القمر يبدأ ضئيلا ثم يكبر حتى يصير بدرا، ثم يبدأ في النقصان حتى يعود ضئيلا ويصغر. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني ينزل في منازل متتابعة حتى يعود كالعرجون القديم. العرجون القديم وهو عزق النخلة، عزق النخلة. وما هو العزق؟ العزق كل فرع له شعب، كل فرع له شعب، وهو الذي يخرج في أطرافه الرطب والتمر والبلح المعلق في الشجر. فهو العرجون القديم يعني يبدأ مستويا ثم يلتف حتى يصير كالهلال معوجا كالعرجون القديم، أي كالعزق الملتف المتشعب في النخلة. وقلنا في المعنى الأول أيضا ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذا تفسير لمعنى الأول، قال لم يلد ولم يولد، يعني ليس له ابتداء. وهم إذا تكلموا عن عيسى عليه السلام فإن عيسى له ابتداء وله انتهاء عندهم في أنه قتل على الصليب. وعيسى عليه السلام جاء بسبب كلمة قالها الله عز وجل: يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، إلى أن قالت: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. يبقى عيسى له ابتداء. وأيضا عيسى إذا نزل في آخر الزمان، عندما ينزل في آخر الزمان فإنه يموت ويدفن في الأرض، ولكن الله عز وجل أنجاه من بني إسرائيل ولم يصلب، وما قتلوه كما قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى، يعني رفع عيسى عليه السلام على جناح ملك إلى السماء، وأنجاه الله عز وجل من كيد بني إسرائيل. وما كان الله عز وجل ليسلم نبيه ورسوله عيسى إلى خصومه وأعدائه، لأن الله جعله آية، فلا بد أن يبقى آية. وقلنا أن الله عز وجل واحد أحد لا قسيم له في ذاته، موجود بأسمائه وصفاته. وفسرنا الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وما ورد برواية أخرى: كان الله ولم يكن شيء معه. وفسرنا أن قوله لم يكن شيء معه يعني لم يكن معه قديم أزلي، فكل ما كان معه فهو محدث مخلوق، له أول وله ابتداء وله انتهاء. أما الله فلا أولية له ولا آخرية له. وقلنا أن الله لا يعتريه نقص، يعني لا يصاب بعيب سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم. واليهود وصفوا الله بجميع العيوب ولا يلحقه فناء. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبقاء الوجه دليل على بقاء من قامت به الوجه، وهو ذات الله عز وجل، فذات لها صفات لا يلحقها فناء. ثم نبدأ من قولنا، وهو أعرف المعارف في الوجود، في الوجود كله. الوجود أي الوجود الموجود، وكل وجود قبل هذا الوجود، وكل موجود بعد هذا الوجود، فالله أعرف المعارف. فالوجود المطلق لا يعرف له ابتداء، أما هذا الوجود الذي نعيش فيه فله ابتداء وله انتهاء، كما بين الله تبارك وتعالى: خلق الله السماوات والأرض، قدر الله مقادير الخلائق، كما حديث عمرو صحيح مسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني خلق السماوات والأرض له ابتداء، وخلق آدم له ابتداء. هو أعرف المعارف، أعرف يعني أشهر المعارف، المعرفة، المعرفة والنكرة. المعرفة والنكرة اسمان متضادان في لغة العرب. المعرفة اسم يدل على معين لا يتناول غيره، فهو يخص مسماه. يعني لو قلت أحمد فهذا ينزل على الشخص الذي تطلق عليه هذا الاسم، فهو يخص هذا المسمى. أحمد رجل، رجل هنا يطلق على أحمد المعروف، فهذا معين معلوم. رأيت في رأيت الناس رجالا قعودا أو قياما، فأنت لا تستطيع أن تحدد من المقصود من الناس هنا، لكن وهذا نكرة. لكن عندما تقول ما دل على معين لا يتناول غيره فيخص مسماه، وبناء على ذلك نقول أن كل اسم في العربية له حقيقة تدل على مسماها. لو أنك قلت فرس، فالفرس هنا يشير إلى كائن معين له صورة معينة في الذهن، موجودة في الحس، مشاهدة مرئية، فلا يمكن أن تطلق الفرس على غير تلك الصورة، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على إطلاق الفرس على غيره. فالاسم في لغة العربية يدل على حقيقة بذاته، أو يدل على حقيقة بقرينة في الجملة التي أطلق فيها. ولذلك هذا قول من أنكروا المجاز، أنكروا المجاز باعتبار أن كل لفظ وضع في العربية له حقيقة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه بيّن أن كل ما يطلق في لغة العرب له حقيقة بذاته، أو حقيقة بقرينة تدل عليه. لو قلت أحمد أسد، رأيت أسدا شجاعا، وتقصد به أحمد، فأحمد في الحقيقة أسد، في الحقيقة أسد، وهذا اللفظ يستخدم بقرينة موجودة في أحمد وهي القوة والشجاعة، فهو فرس. عندما تقول فرس مع وجود القرينة فإن هذه حقيقة أطلقت على أحمد، كما أن الفرس إذا أطلق مجردا بذاته فإنه يدل على حقيقة معلومة مشهودة للناس، معروفة للناس. وهذا يخرجنا من نطاق الكلام في المجاز بالكلية. إذن عرفنا الفرق، عرفنا معنى المعرفة. فالله عز وجل اسمه يدل على مسماه. هنا مسألة، هل اسم مشتق من السمة يعني العلامة، أو بالضم السمة يعني العلامة، أم أنه مشتق من السمو وهو العلو والارتقاء؟ ذهب الكوفيون على أنه اسم مشتق من السمة أو السمة بالكسر أو بالضم بمعنى العلامة، هذا هو قول الكوفيين، وهم هي مدرسة من مدارس العرب في النحو. أما البصريون فقالوا الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتقاء، فالاسم على المسمى متضمن حقيقة معناه، يعني اسم الله عز وجل فيه من المعاني العالية الراقية، وليس مجرد معرفة اسم علم يطلق على الله عز وجل فقط، بل هو معرفة تتضمن العلو والارتقاء. اسم الله عز وجل أعرف المعارف المتضمنة للعلو والارتقاء في أسمائه وصفاته وذاته وقدره وقهره سبحانه وتعالى. قلنا كما قال سيبويه رحمه الله، سيبويه قال وهو أعرف المعارف في الوجود. سيبويه رحمه الله هو عمر ابن عثمان ابن قنبر الحارثي، يكنى أبو بشر. سيبويه هذا من بلاد فارس من شيراز، وهو إمام النحاة، وهو أول من بسط علم النحو في العربية، يعني رجل فارسي. وانظر إلى كونه رجل، كان رجلا فارسيا في ذلك الوقت، كان أهل السنة لهم شأن ومجال كبير، وكل من أسلم من بلاد العجم بلاد الري بخارى نيسابور بلاد فارس في أول الزمان بعد دخول الإسلام كانوا عباقرة وعمالقة في لغة العرب. فانظر إلى سيبويه، هذا اسم فارسي وأصله من شيراز، ولكنه كان رأسا في العربية، حتى أن الناس يرجعون إليه في علم النحو والأدب. وقد تعلم سيبويه رحمه الله تعالى، كان محبا للعلم ونشأ محبا لعلم الحديث رحمة الله عليه، تعلم سيبويه علم النحو والأدب من شيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله في البصرة، أي في بلاد العراق في البصرة. كلمة سيبويه كان لسيبويه خدودا قريبة إلى الحمرة، وله رائحة جميلة تشبه رائحة التفاح، فكانت أمه تدلله بسيبويه كناية عن رائحة التفاح وعن جماله رحمة الله عليه. قلنا الله أعرف المعارف، يعني ليس بحاجة إلى أن يقيم الدليل على وجوده، لأنه هو الدليل على كل مدلول والشاهد على كل مشهود. ولولاه ما عرفناه ولا عرفنا شيئا في هذا الوجود. له تعالى الحكم العلية التي استحق بها جميع أنواع المحامد. وبها أي بالحكم تصمد إليه جميع الخلائق، يعني تلجأ إليه جميع الخلائق. فالله عز وجل ليس محتاجا إلى دليل يدل عليه، وإن كان الله قد جعل دليلا حسيا حجة على العباد يدل عليه في الكون في آيات الكون، لكن الله ليس بحاجة إلى دليل. قال الشاعر العربي: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني النهار موجود محتاج إلى دليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء سبحانه وتعالى؟ لكننا نقول أن الله عز وجل جعل الأثر يدل على المسير، كما قال الأعرابي: الأثر يدل على المسير. يعني الأثر الذي هو من ضرب الدابة في الأرض تدل على أن هناك دابة كانت تسير في هذا المكان، والبعرة تدل على البعير. أنت عندما ترى الرعد والبرق ويضرب في طول السماء وعرضها، تعرف أن هناك مطر ينزل، فهو علامة على نزول المطر. كما أن الطلق عند المرأة علامة على قرب الولادة، فهناك علامات يجعلها الله عز وجل في الخلق على شيء يدل على شيء آخر. فالأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. سماء ذات أبراج، أبراج عالية، وأرض ذات فجاج، يعني سهول مبسوطة، ألا تدلان على اللطيف الخبير؟ اللطيف الذي دق علمه، الخبير ببواطن الأمور سبحانه. هذا قول ثابت، السبب يدل على وجود مسبب له. النعمة تدل على وجود منعم، الصنعة تدل على وجود صانع، كما قال تعالى في كتابه: سنريهم آياتنا في الآفاق. هذه الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أنه المستحق للعبادة، يعني أن الله عز وجل سيريهم آياته الكونية وآياته الشرعية في الآفاق. الآفاق مد البصر من ناحية الغروب، من ناحية الغروب عند غروب الشمس شمالا وجنوبا. الآفاق كما يقال سد الأفق، يعني على امتداد النظر سيرون ذلك. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك طوائف في البشرية من علماء في الطبيعة والفيزياء والأحياء والبيولوجي والحشرات والنباتات والأسماك والطيور، علماء متخصصين في تتبع العجائب والغرائب الموجودة في الكائنات التي خلقها الله عز وجل. والحاذق منهم والعالم منهم هو الذي يستدل بهذه العجائب الموجودة في الكون على عظمة الله، ومن ثم على استحقاقه للعبادة. والمغفل هو الذي يفصل بين هذه الآيات وبين الله عز وجل. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي المستحق للعباد. ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني الله عز وجل يكفي دليلا على كل مدلول، يعني يكفي دليلا على نفسه ودليلا على وجود الكائنات، لأن المدلول بيطلق على الله عز وجل، فهو مدلول عليه باعتبار أن الأدلة تدل عليه. ف فالله عز وجل يكفيك، يعني من عرف أسماء الله وصفاته كفاه ذلك عن النظر إلى المخلوقات. يعني علم الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن قبل أن تظهر العجائب الكونية الدقيقة، يعني الله عز وجل قال فلم ينظروا إلى السماء فوقهم، تكلم الله عز وجل عن تطور الأجنة، تكلم الله عز وجل عن الأفلاك والنجوم والكواكب وما يحدث فيها، تكلم الله عن أمور على الإجمال. هناك في العلوم الرياضية والفلكية والكيميائية والفيزيقية دقائق ظهرت بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة من خلال القرآن آمنوا، لأن القرآن كلام الله عز وجل، فلم يعد لديهم حاجة إلى رؤية الآيات كي يؤمنوا، وإنما كانوا إذا رأوا الآيات قالوا صدق الله ورسوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يبقى إذن نحن نعتقد أن الآيات الحسية الموجودة في الكون تدل على الله، ولكن لا نقول إن الله لا يعرف إلا بها، وإنما نقول إن الله تبارك وتعالى هو الذي عرفنا بنفسه وعرفنا بمخلوقاته، كما قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وقد روي ذلك عن جماعة من السلف، فسئل بعضه: أعرفت الله بمحمد أم عرفت الله به، يعني بنفسه، يعني الله هو الذي دلك على نفسه أم أن محمد هو الذي دلك على الله؟ فقال: عرفت الله به، يعني بنفسه هو الذي عرفني، وعرفت محمدا بالله، يعني لولا الله ما عرفت محمد، ولو عرفت الله بمحمد لكانت المنة لمحمد دون الله. ولذلك نحن نقول ماذا؟ نقول أن المحبوب لذاته في الكون هو الله، لما له من الكمال المطلق، وأن كل ما دون الله محبوب بسبب من الله. فمحمد صلى الله عليه وسلم يحب لأن الله أحبه وأمرنا أن نحبه، وكان حبه من الإيمان به بالله تبارك وتعالى. فالله أشهر معلوم في الوجود، وعليه اتفقت سائر الأمم. قال السمين الحلبي رحمه الله، هو إمام من أئمة العربية والتفسير، ولكن فيه بعض الأشعرية، يقول في معنى اسم الله: عالم على المعبود بحق لا يطلق على غيره، ولم يجسر، يعني لم يجرؤ أحد من المخلوقين أن يتسمى به، يعني ليس هناك أحد من المخلوقين تسمى باسم الله. قال تعالى: هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم مساميا له، يعني أحد تسمى باسمه؟ لا، ما تسمى في الوجود أحد باسم الله سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له شريكا أو ندا أو نظيرا؟ لا، لا شريك له ولا ند ولا نظير. يبقى كلمة هل تعلم له سميا يعني مساميا تسمى باسمه؟ لا، لا أحد تسمى باسمه. المعنى الثاني، هل تعلم له سمية؟ أي هل تعلم له شريكا له في ملكه أو في عبادته؟ لا، الله واحد أحد فرد صمد، هو المعبود ولا معبود سواه. فهو علم مشتق من السمو والعلو بدلالة اللزوم لما له من الكمال المطلق والمعاني الفاضلة في أسمائه وصفاته ونعوته سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واغفر لنا وتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.